العمر جيت لعمري عيد محملة بالحب وانفاسك غلا لا تسأليني ليه حبي لك يزيد ولا تسأليني وش ترك فيني الودا يا حلى العمر جيت لعمري عيد محملة بالحب وانفاسك غلا لا تسأليني ليه حبي لك يزيد ولا تسأليني وش ترك فيني الولا هلا بك هلا بالدرب اللي صعب جابك هلا بك اختفى حزني لأنه بيهابك تفضل مسكنك عيني وقبل العين نبضي كل ما شفتك معي هنيت حظي حبك ما جرى وسط الوريد حلفت باب الحب بعدك اقفلا يا سكر ايامي ابي منك المزيد ما اشبعك لو عدت عمري النولة من يوم حبك ما جرى وسط حلفت باب الحب عدك قبله يا سكر ايامي ابي منك المزيد ما اشبعك لو عدت عمري النوله